الإمام مالك رحمه الله تعالى قد عرض عليه 48 مسألة، فقال في 32 منها لا أدري. يعني في كام؟ ثلثين الايه؟ الأسئلة. يعني لو واحد الآن مثلا عرض عليه هيقول ما يعرفش حاجة. لو واحد يعني كان شديد الورع شديد الخوف من الله عز وجل لا يقول إلا بما يعلم. يعني ينبغي أن يكون لنا في هؤلاء أسوة، لا نقول على الله عز وجل ما لا نعلم. هذه مسألة خطيرة، وأن تقول على الله ما لا تعلمون. يعني جاءه رجل من مسافة طويلة من مسيرة 4 أشهر وقال له إني جئت من قبل قومي يسألونك عن مسألة كذا وكذا، فقال له لا أدري. قال له أذهب وأقول لهم ماذا؟ قال له قل لهم إن مالك لا يدري. يعني ما المسألة هي؟ مش هتخوفني بالناس إن أنا أقول إن حتى أفتي لك بفتية؟ لا، يعني هكذا كان سلفنا رحمه الله تعالى. قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة، هشام بن عروة بن الزبير، هذا الإسناد يتكرر كثيرا، هشام بن عروة عن أبيه وهو عروة بن الزبير. هشام بن عروة من الأئمة الأثبات، يعني في آخر عمره تناقص حفظه بعض الشيء، لكن ما تغير، لأن في بعض الرواة يختلطون بحيث أنهم لا يدرون ويصبح حديث ضعيفا في آخر عمرهم، فمن لم يتميز حديثه يرد كله، ومن تميز حديثه يقبل ما حديث من روى عنه قبل الاختلاط ويرد من روى عنه بعد الاختلاط. لكن يعني في يعني عادة الناس أن الحفظ يتناقص مع الكبر، فهكذا كان إيه وهشام بن عروة لم يزل ثقة ثبتا حافظا، لكن لم يكن حفظه حال الكبر كحال شبابه. لذلك يعني لما قال ابن القطان إنه تغير بأخرة، يعني رد عليه الذهبي ردا شديدا، قال إنه ما تغير قط، وإنما لم يكن حفظه حال كبره كحال شبابه. وختم قوله ختم كلامه بقوله قلت هشام شيخ الإسلام، ولكن أحسن الله عزاءنا فيك يا ابن القطان، فيعني شدد الإنكار عليه. عن هشام بن عروة عن أبيه وهو عروة بن الزبير، خالته عائشة رضي الله عنها، ولذلك يعني أكثر عنها وحفظ كثيرا من حديثها. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام، الحارث بن هشام هذا من يعرفه؟ أخو جهل. أحسنت، أخو أبي جهل، لأن أبا جهل اسمه إيه؟ عمرو بن هشام، وهذا إيه؟ الحارث بن هشام أخوه. شوف واحد فين، هذا صحابي والآخر أعوذ بالله يعني مات على الكفر والعناد. أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي، كيف يأتيك الوحي، يعني كيف يعني تتلقى عن جبريل عليه السلام. هذا السؤال يعني من باب التعلم، يعني يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ليعرف يعني وليعلم ويزداد إيمانا، ليس من باب السؤال الذي هو تكلف بدون فائدة، وإنما هو من باب أنه يعني يعلم ما لم يكن يعلمه عن أمر من أمور الدين المهمة، وهي كيفية تلقي النبي صلى الله عليه وسلم الوحي. يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، صوت الجرس، وهو أشده علي فيفصم عني، يعني يفصل عني ويزول عني، وقد وعيت عنه ما قال. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما أقول. يعني الأول كأنه لا يظهر له الملك وإنما إيه يتلبس به، يتلبس بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إيه يشق على النبي صلى الله عليه وسلم ويكون فيه إجهاد ومشقة شديدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا من شدة الايه من شدة الوحي. هذا يدل على أن الوحي يعني أمر لا يطيقه كل أحد، لا يطيقه إلا من خصه الله عز وجل بذلك، لأن هذا صلة بين الملك وبين الإنسان، وخلق الإنسان ليس متناسبا مع خلق الملك، فيعني يحصل شدة على النبي صلى الله عليه وسلم في نزول الوحي عليه. وهذا يبين لنا يعني معاناة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصبره في تلقي هذا الدين. الواحد من ايه الواحد لما بيتعب شوية لما يحفظ حديث ولا شيء يتهيأ ان هو عمل شيئا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حين يصل اليه هذا الوحي يعني ما يصل اليه بسهولة، وانما يعني يتحمل مشقة شديدة وتعب وجهد كبير في تحصيل هذا العلم وتحصيل هذا الوحي الذي نزل من عند الله عز وجل. فيعني النبي صلى الله عليه وسلم ما نال هذه المنزلة الرفيعة إلا بالصبر وتحمل المشاق، وكذلك اللي ما يرفع الله عز وجل إنسانا إلا بهذين الأمرين، بالصبر وتحمل المشاق في سبيل الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم كذلك، إنه ولي ذلك والقدر عليه. قال: هل ترك التسمية للخوف من من الإهانة بالإلقاء على الأرض؟ إذا كان الإنسان يخشى على مثلا ورقة سيكتبها يخشى عليها أن تلقى على الأرض فلا بأس بذلك، يعني ورقة بيكتبها ولن تصال، فيعني الأولى ألا يذكر اسم الله عز وجل فيها. وإن كان يعني يجب على المسلمين أن يحافظوا على الأوراق التي يعني كتبت باللغة العربية، يعني لأنه لا يسلم الأمر من وجود اسم الله عز وجل فيها، وكذلك اللغة العربية نفسها يجب أن تصان. قال: حديث أم سليم فقالت لزوجها: مهري إسلامك، فهل هذا فيه شيء؟ وهل هذا مثل من اتجر في الحج؟ الإسلام يعني بتكون له أسباب كثيرة، يعني ممكن الإنسان يسلم حمية، يسلم حمية، لكن المهم إيه؟ المهم ما بعد الإسلام، السبب قد يختلف، لكن يعني المهم ما بعد الإسلام. إنسان قد يدخل بسبب مثلا مثل هذا كأبي طلحة رضي الله عنه، لكنه ممن أسلم فحسن إسلامه وصدق في إسلامه، بخلاف من إيه من عمل عملا ليس له نية إلا مجرد إيه تحصيل أجر دنيوي. فيعني وإن كان إسلام أبي طلحة كان السبب فيه يعني ما اشترطته أم سليم عليه، لكنه ما دخل في الإسلام إلا بعد قناعة، هي كانت سببا في دخول الإسلام فهي لها أجره، لكن هذا ما ينقص من أجره شيئا إن شاء الله تعالى. قال مالك بن أنس بن مالك بن أنس هو الصحابي الذي خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا هذا أصبحي، يعني من قبيلة باليمن، ليس هو من ولد أنس بن مالك الصحابي. قال: كيف يصل الرجل إلى أن يكون المدح والذم عنده سواء؟ هذه محتاجة إلى المجاهدة، دي مسألة ده بيت القصيد، لو كان وصل إلى هذه الدرجة خلاص يعني انتهى. هو لذلك يعني المسألة محتاجة إلى مجاهدة طويلة، إن الإنسان إيه لا يبالي بسماء، يحاول أن يجاهد نفسه في ألا يعني يقيم لكلام الناس فيه وزنا، لا يبالي بكلام الناس ويخلص لله عز وجل. في محتاجة إلى أن يتصور الجنة والنار دائما في كل وقت، فإذا كان الإنسان يعني يتصور الجنة والنار أمامه في كل وقت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان: اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا أعلى المقامات، فالإنسان لا يزال يجاهد حتى يصل إلى هذا المقام، فهي ليست بين يوم وليلة، لا يستطيع الإنسان أن يصل إليها في يوم وليلة، ولكن محتاج إلى مجاهدة طويلة وإلى يعني كثرة عبادة وإخلاص الله عز وجل، ويكون الإنسان من الليل يدعو الله عز وجل أن يرزقه الإخلاص وأن يخلص عبادته لله عز وجل وحده. قال: رجل كان يصلي ركعتي السنة بعد المغرب، فدخل رجل آخر خلفه فجعل السنة مغربا، فما عليه؟ فهل تبطل صلاته؟ تبطل صلاة الإمام لا المأموم. هذا الذي دخل بنية السنة ليس له أن يغير نيته، ودخل بنية السنة خلاص يتمها. طب هذا تبقى مغرب ليه؟ يعني كان مثلا لم يصلي المغرب وكان يصلي ركعتين قبلها، يعني إذا كان كذلك إيه؟ فإذا على كل حال هي لا يجوز له أن يغير نيته، إنما الأعمال بالنيات، فلا يجوز الإنسان إذا دخل بنية من الصلاة معينة أن يغيرها. قال: المأمول لكنه لا يدري ما في نيته، يعني فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم عليه. هو أخطأ في نفسه ما عليك منه شيء. يعني لو صليت وراء إنسان ثم علمت بعد صلاتك أنه كان أنه مشرك، أنت هو مسلم خلاص بتصلي وراء وبعدها تكلم بكلام شرك، لا هذا لا يلزمك أن تعيد الصلاة، لأنك صليت وراءه وهو سليم ظاهر السلام. يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم عليه. قال: وهذا يومهم أنهم لا وهذا يوهم أنهم لا يشترطون النية في العبادات، وليس كذلك، فإن الخلاف ليس إلا في الوسائل، أما المقاصد فلا اختلاف في اشتراط النية فيها، ومن لم يشترطوها في الوضوء لأنه مقصود لغيره لا لذاته. ما مقصود بوسائل هنا؟ يقول الحنفية لا يشترطون النية في العبادات. وليس كذلك، فإن الخلاف ليس إلا في الوسائل، أما المقاصد فلا اختلاف في اشتراط النية فيها، ومن لم يشترطوها، ومن ثم لم يشترطوها في الوضوء لأنه مقصود لغيره لا لذاته. يعني مقصود لغيره يعني يقصدون أن الوضوء يعني وسيلة للصلاة وليس مقصودا لذاته يعني، لكن هذا كلام غلط. الوضوء بنفسه عبادة وإن كان مقصودا لغيره، لكنه يعني هو نفسه عبادة، يعني له شروطه وله أعماله التي يقبل بها. قال: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، هذا حديث ضعيف. قال: حديث رواه الترمذي، وقال حديث حسن في معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي منفردا خلف الصف فأمره أن يعيد صلاة، فهل ذلك دليل على بطلان صلاة من صلى خلف الصف؟ وماذا يفعل إن لم يجد مكانا في الصف ولو وكان مضطرا إلى ذلك؟ يعني إذا كان يجد مكانا وصلى منفردا فصلاته باطلة على يعني الأحاديث التي وردت في ذلك، لا صلاة لمن يفذن خلف الصف. ولا صلاة لمنفرد خلف الصف. لكن إذا لم يجد مكانا فهنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا، الأولى أنه يصلي وحده. نعم، ممكن يصلي مع الإمام. قال: هل يجوز أن يؤخذ من أموال البنوك الربوية ليتزوج بها شاب إذا كان محتاجا؟ فلا بأس بذلك إن شاء الله، لكن ليس هذا مسوغا لإنسان أنه يبقي ماله في البنك ويقول أن أنا أعطيه لإيه؟ المحتاجين. لا، يعني إذا كان هناك من عنده مال ووضعه في البنك وكانت له أرباح وتاب إلى الله يتخلص منها في أبواب الخير. ما حكم العمل في الضرائب والجمارك؟ لا يجوز المسلم أن يعمل في شيء من ذلك، فإن فيها يعني ظلم. لا. قال: هل الدف للرجال حرام؟ وإن كان حراما فأين الأدلة على تحريمه؟ الدف من يعني صنيع النساء وليس من صنيع الرجال، يعني ما ورد أن الرجال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ضربوا بالدف، وإنما كان من صنيع النساء في أوقات معينة. فصنيع الرجال يعني عمل الرجال به تشبههم بالنساء، ومعلوم المنع من التشبه بالنساء. قال: يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير والصغير على الكبير، فهل نأخذ بظاهر الحديث أم به أقوال العلماء في شرحه؟ لا، الحديث على عمومه، لكن لو أن إنسانا يعني بدأ ممن يعني هذا ممن يجب عليه، يعني يجب على الماشي أن يسلم على القاعد، لكن لو سلم الواقف مثلا، لو سلم الواقف على الماشي يعني لا بأس، لكن هذا حق لبيان الحقوق. قال: موظف يعمل في وظيفة حكومية منذ 6 سنوات ومشترك في صندوق الولاء والانتماء منذ هذه المدة، وعلم أن الاشتراك فيه اختياري ويخصم منه مبلغ 30 جنيها شهريا، ويريد أن ينتظر إلى أن يتم 10 سنوات وعندما يقوم بإلغاء هذا الاشتراك، علما بأن الموظف صغير السن، صغير السن، وعلم من علمائنا أنه حرام الاشتراك فيه ما دام اختياري وليس مجبرا فيه، فهل يأثم إن تأخر في إلغاء هذا الاشتراك أي إلى أن يتم 10 سنوات خدمة؟ يجب عليه أن يلغيه طالما أنه في استطاعته أن يلغيه، يلغيه، لا يتم هذه المدة. وإن خسر بعض ماله فهو فأولى أن يخسر دينه. قال: هل يجوز أن أصلي وأنا جائع ويوجد الأكل؟ وما حكم الصلاة إذا صليت؟ لا يجوز، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حضرت العشاء وقرب العشاء فقدموا العشاء، لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. قال: بأي شيء يدعى للصغير في صلاة الجنازة عند القبر؟ والفك أربطة الكفن وكشف الوجه داخل القبر عليه دليل؟ يدعى للصغير بالرحمة، يدعى له بالجنة، يدعى له بأن يعني يدعى لأهله، يدعى لأهله بالمغفرة وبالصبر ونحو ذلك. وأما فك الأربطة هذا ما لا أعلم عليه دليل، إنه لازم يعني منه، ما أعلم دليلا على اشتراطه. اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.